مقدمة الدليل على ثبوت المدعى. شكل حط فوق العين فتحة وفوق الياء ألف كده، معناها إنها ما تقرأش المدعي. فتوقف مقدمة الدليل، توقف لأنه مؤنث معنوي مش مؤنث حقيقي. تقول توقف توقفت زي بعض فتتوقف أنا مش شايف أزرني. فتتوقف يعني بناء على ذلك مقدمة الدليل أو مقدمة الدليل زي بعضه على ثبوت المدعى، وتلك المصادرة بعينها. وما ذكرتم بحاجة تانية لهناك من أن الوجود أبدأ البداية عندنا، لأن إحنا استقرأنا كل الموجودات اللي في أو الأشياء اللي في الدنيا ولقينا الوجود أعرف وأظهرها. واضح؟ وما ذكرتم من الاستقراء ليس بصحيح عندنا، ما فيش استقراء كامل. كيف استقرأت كل الأشياء اللي لسه هتيجي؟ واضح؟ استقرأت ما هو بين يديك، لكن ما مضى وما هو آت ده لو استقرأت ما بين يديك. ولا أحد يمكنه أن يجري استقراء كاملا على أي عادة، كل الاستقراءات ناقصة. وما ذكرتم من الاستقراء ليس بصحيح عندنا، انتهت دي قوله، يعني قول المعترض على بداهة الوجود في الاستدلال. ثانيا لا، المدعي لبداهة الوجود قوله، الضمير هنا قول المدعي لبداهة الوجود في الاستدلال. ثانيا على كون الوجود أعرف مما عداه بقوله الأعم. الأعم ده هو مقول القول في كلمة قوله، وبعدين الشيخ الجرجاني بيوضح لك ألها في إيه؟ في سياق الاستدلال نمرة اثنين، استدلال ثاني أو من وجه ثاني على حط تحت ثانيا دي خطين، لأن هيجي بعد سطرين ثالثا وجوه من الاستدلال على بداهة الوجود. قوله في الاستدلال ثانيا يعني من الوجه الثاني على بداهة الوجود، على كون الوجود مش بس بديهي وأبده البداءة، أعرف من كل شيء. واضح؟ أعرف من كل ما سواه، هذه معنى أعرف مما عداه. قوله ما يلي هذه المقول، الأعم جزء الأخص، والأعم مناقضات أو مخالفات كثيرة أكثر من الأخص. أنت لما تقول مثلا الطالب أو الحيوان والإنسان، أظن المخالفات للحيوان من المعادن ومن الصخور ومن كل ما ليس فيه حياة، إنما لما تقول الأعم جزء الأخص، إحنا تسرعنا في قوله كون الوجود عليه. فقال الأعم جزء الأخص ده مقوله، وبنى عليه زي ما قلت لحضراتكم إن الأعم مخالفاته أقل من الأخص، وإن لأنه أنت حيوان اللي خلفه أو يناقضه إيه؟ ما لا حياة فيه من صخور ومعادن وإلى آخره، لكن مخالفات الإنسان إيه؟ الصخور والمعادن برضو كل اللي فات، بالإضافة إلى ذلك ما في حياة كالأسماك والطيور والبهائم كل هذه كلها حية. إذن مخالفات الإنسان أكثر من مخالفات الحيوان، أي أن مخالفات الأخص أقل. الأعم أقل من مخالفات الأخص.

في الاستدلال على البداهة يعني قوله في الاستدلال على ذلك ثالثا يعني على نفس المطلوب وهو بداهة الوجود معنا هذا من وجه ثالث الوجود لا يحتاج إلى تعريف لأنه أقرب الأشياء إليك أوضح الأشياء لديك أبده البداهة أجل الكذب وفي سبيل يا وفي سبيل لكن والله حكى لأبي إنه هو انقطع شوية وجه ولف دماغه ومش باين منه حاجة أبدا وجه الشيخ محمد عبد وقال له أنت رجعت يا فلان وأنا ذهب اسمه يا محمود وباله شهور ما بيجيش كيف عرف إن اللي داخل البتاع اللي بيدفوا باسمه ده مصروف له اسم عندنا ينسجوه بمصروف كده يتلف كيف عرف انه هو جه وبعد اشهر من الانقطاع هتقول الكلام ده خرافات لكن موجوده واحنا لا نحكمها لكن لا ننفيها اللي ينفيها بقى هو المطالب بدليل النفي او الانتفاء انما على رضي الله نتوقف قوله في الاستدلال على ذلك أي على بداهة الوجود الفيض عام معجو ليه كيف كان هذا المفهوم أوضح من كل شيء يقول ربنا سبحانه وتعالى أو المؤثر عشان تمشي عند الكل من متكلمين وفلاسفة يعني كلمة الفيض دي كل ذا مفهوم فلسفي بل هو عند طائفة من الفلاسفة اسمهم الأفلاطوني المحدث أفلوطين المصري ده الصعيدي بتاع أسيوط الذي هاجر إلى الإسكندرية ثم هاجرها إلى روما ومات هناك وكان هذا بعد ظهور المسيحية وبعد تمسح بعض المصريين في مدرسة اسكندرية اللي بيسموها الهلينستيك او المتهلين هلينست فيها اثنين اسمتين غلط كده فزي رومانتيكية تكية كيوية معنا حضرتكم قوله الفيض عام قلنا هذا فكرة الفيض دي ونظر الفيض ونظرية الفيض واللي عايز يفهم الكلام ده أنا أظن أن أضفت حاجة جديدة مش جاي من عندي وإنما تعلمتها من محمود قاسم ودونتها سجلتها في الكتاب اللي اسمه لا التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية فعشان تفهم نظرية الفيض وإيه الفيض وإزاي العقول العشرة وش معنى كل حاجة يعني ده بيصدر وده ما بيصدرش وده كل آخره اقرأ الكتاب ده فأنا أزعم إن فيه تفسير لن تجده في غيره لأنهم يمرون عليه كده على إنه واضح وقد يكون واضحا لكن أنا فهمته من عبد محمود آسف من محاضراته ودونته في هذا الكتاب في الكلام عن الفراغ فتنبه فاحنا هنا بنقول له الكلام بتاعك ده وان الفيض عام وما دام الفيض عام ويوجد القابل ماذا يحول اول حاجه تصدر او اي اول شعاع يصدر من العقل الاول يعني ايه يعني وجود حاجه ثانيه غيره فالوجود اول الصادره بل هو الصادر دائما وابدا

واضح يا سادة؟ ودي اللي بيسموها قاعدة الكمال، وهي أقوى دليل على الصفات كما يقول الآمدي، قاعدة الكمال. كويس. فاللي بيقول إن ربنا موجب بالذات يعني الخلق الميكانيك لا يستطيع أن يبقى لحظة من غير أن يخلق. يا مولانا اللي بيقوله بالفيض، مش الفيض ده صدر بعد وجود العلة الأولى؟ اسمع بقى، وسع مخك. كويس. انت بتقبل مني؟ نعم طبعا. العلة الأولى دي ايه؟ كاملة؟ كاملة نعم. خيرة؟ نعم. محبة للخير؟ نعم. تتوقف عن الإفاضة ليه؟ مدام هي شمس، شمس يعني كائن اسمه ايه؟ كوكب ولا اسمه ايه؟ لأن كلمة كوكب حاجة. نجم مضيء يا مولانا. نجم مش كوكب، نجم يعني نجم يحدث داخله انفجارات نووية، ادي معنى شمس. وهي في كل مجموعة، مش بس الشمس بتاعتنا دي، صح الكلام ده؟ تبقى شمس ولا تصدر عنها أشعة؟ يبقى ما تقوليش بقى مع ولا قبل ولا بعد، مع بالضرورة. امتى يكون بعد؟ في عاقب ابن تيمية، لأنه مسلم بأن ربنا مريد. ابن تيمية مع، أنت فاهم؟ وده تأويل من عندي. ابن تيمية بينص على أنها مع. ما هو مع ما يمشيش. بس هو بينص على ذلك. هو بيرد ليه؟ لأنه مسلم ومسلم بالعلم والقدرة والإرادة. لا، ابن تيمية بيقول أنه مع. لا. طب هات لي بقى نص واحد فيه معادي. حاضر يا مولانا. هو بي بي بي بيغطي على الحديث كان الله ولا شيء معه، لكن يرويه ولا يقبل ويقول بيه. وانا ناقشت يعني بعض الطلبه كذلك، ويجيب الحديث كان الله ايه، محدثين كل اللي الثاني. لا، ما كان الله ولا شيء قبله، ولا شيء قبله. والواد حاططها كده شعار على اول الرساله من اول، ابن سالم كان الله ولا شيء مع بعض. طب اشمعنى بتحطه دي؟ عشان لا شيء قبله تجيب اللي معه، انما صرح بان معه. انا بقوله مع طول عشرتي له لم يقولها ابدا، ما هو واعي برضه زي الشيخ محي الدين بن عرب، الاثنين اذكياء جدا، مش لعب عيال. العيال اللي يندب، انما هو لا. انت فاهم يا شريف؟ نعم. لا تتعبون معاكم. فالموجب بالذات يعني الذي يخلق بلا إرادة، الذي يفيض عنه الفيض أو سميها المخلوقات أو أي حاجة، بحيث يعي صدورها عنه، بس يشعر بأنها طلع منه، إنما لا يملك أن يعطيها أو يمنعها. أنت فهمني؟ مش يمنح ويمنع، لا، ويعطي من يشاء ويذل من يشاء ويعمل من يشاء زي صاحبنا ده. لا، ترى الجرنان يقول لك صاحبنا عيان جدا وهيطلع بره عشان يعالجوه، وجرنان تاني يقول لك صحته مستقرة ومش كويس في البتاعة. أنا دخلتها كتير يعني مستشفى، كنا بنقف قدامها ونلعب رياضة. لكن طبعا إذا كان الرجل تعبان وغرفة العناية المركزة إلا أنشأوها جديد ما كانتش موجودة، يقول لك ما فيهاش تكييف كفاية أو ما فيهاش تهوية مناسبة، فهو كبني آدم يستحق أن يعالج جيدا.